إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ما معنى جن عليه الليل؟ جن عليه الليل أي ستره بظلامه. وكلمة جن الجيم والنون المشددة تدل على التغطية والستر في كل مشتقاتها، فيقال للمجنون مجنون لأن عقله مستور ومغطى، ويقال للمجن وهو الترس الذي يستخدمه الفارس في الحرب مجن لأنه يستر الفارس ويحميه، ويقال للمقبرة مجنة لأنها تستر من بداخلها، وهكذا بقية المشتقات التي تشتق من هذه المادة جنة. فالله يقول هنا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي لما غطاه الليل بظلامه وستره الليل بظلامه رأى كوكبا، وكان من قصته كذا وكذا وكذا. فإذا جن هنا بمعنى ستر وغطى بظلامه كل ما تحته.